بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع الكائنات، وقرت له بالإلهية جميع مصنوعاته، وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده، أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلق أجمعين. وبعد، فإن سيرة النبوية الطاهرة على صاحبها أفضل الصلوات وأتم التسليمات، لهي من أكبر النعم التي أنعم الله بها على البشرية بصفة عامة وعلى الأمة المسلمة بصفة خاصة. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فهو صلى الله عليه وآله وسلم نعمة ورحمة ومنقذ للبشرية جميعا. ثم خص الله تعالى الأمة المسلمة وذكرها بكونه صلى الله عليه وآله وسلم نعمة عظيمة لها بصفة خاصة، فقال سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وبعد ذلك أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة في الجنة، قائلا لكم: السلام عليكم ورحمة الله. ونسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان على طاعته، نسأله كذلك أن يجمعنا في دار كرامته، ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا خطايانا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا، إنه جل وعلا هو الغفور الرحيم. أرمسيك جلب كتبه أن يتي الله سبحانه وتعالى on mo tawata ko kanko woni jeyɗo tagore nde, wiɗen battane moɗɗo ko huloɓe moɓen tun heerani toñugol e jaggitugol ɗum fawatako sina e dow toñoɓe ɓen. En seedi ɓe seedande goonga wondema Allahu tabaraka wa ta'ala, tagore nden fo ino seedanimo kanko woni taguɗo jeyi ɗum ka ɗengal maɓɓe ka gurdam maɓɓe. Ninnanimo kanko kadi Allahu subhanahu wa ta'ala dandangal ko tagi kon jabanimo ko kanko woni haanuɗo rewde luttiɓe waɗi ɗum kaɓe waɗali. En seedike kadi kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ko kanko tun woni handuɗo e dewal kala mo wana kanko ko rewowo wana o reweteɗo. Wiren haray en seedike Allahu tabaraka wa ta'ala ko ala ka fidiɗo ka tagu makko e ka rewede makko e ka inde makko e ka sifaji makko. En seedike nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko jeyaɗo jalla wa ala, ko nelaɗo Allahu subhanahu wa ta'ala, ko hoolaɓe dow wahyu tabaraka wa ta'ala on, ko jeyaɓe suɓaɓe ɓurɓe suɓede tagu makko ɓum, ko nelaɗo on woni ɓoggol hakkunde jomi meɗen e tagore makko nden. Allahu subhanahu wa ta'ala neliri nelaɗon saabu yurmende ndeɗo tagore, yoɓe wono ardiɓe wonande huloɓe tabaraka wa ta'ala, ɓe wona hujja ñande darngal wondema Allahu subhanahu wa ta'ala itti hujja e ɗow tagore. Wiren haray janngugol gurdal nelaɗo ɗan alayhi salatu wassalam, gurdal laaɓuɗan ina jeeya e ko tawata ko nemaji ɓurɗi mawnude বিনিয়মাদের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নেয়মিনি রিফা করে নেন আলা ওয়াজিহিল উমুম বিসিফাতিন আম্মা ওহের তিনি রিদুন রং গন্ডিম বেবেন বিসিফাতিন খাসা ওয়িকান কাজাল্লাহু আলা মিন নিরানি মাসিনা সাবুকা ইউরমেন ওয়ানান দেখা করে নেন ফো আলা ইসতিকার ওয়ে মিন নিরানি মা আমনালা রন সিওনা কো সাবু তাগরে নেন ফো কারেন কিনো কাওয়েল কিনো ওনেরাদন কামবে হরে মাসে কবে নেমা মোলা নাদো ওনান্দে নেদো তাগরে কবে ইউরমেন্ডে কবে দান্দো বেদো ইমবে নাতু বলিয়ে বিসমিল্লাহ আসে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা হেরসিনা নি গন্ডিন বেবেন ইয়াউ তেরে ওই জো নিমেন নেমি এতো গন্ডিন বেবেন নে সাউনো অনেলি এ মাসে নেলাদো জিয়াদো পিতালি মাসে অন্যলাদো নিমে জাঙ্গে মাসে আয়ে যে মাকোদেন হিমো লাক্তিনাবে হিমো আন্দিনাবে দেশ্চরে নেন সুন্না অং কো আক্তিনেলা দং আরবে হারি বেদো ইমবে কবে ওন্নো বে মাজ্জেরে ফেনিনে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ওই লা তানিকে নেলা রং সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম মিয়ান্তি নিরগাল লাবাঙ্গাল ওনান্দে কালা অং তাঞ্জিনি রা তাবারক ওয়া তাআলা তাঞ্জিনি ফর্তুগালে মাকো ঞান্দে দারঙ্গাল ও দুক্তিনে জান্তাবাল আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ইরা মিসালমিনা সালমিনাঙ্গ ইসলাম সিতাইদুন সেকি সরিদাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওয়া নঙ্গেন্দে দো জন্দে জিয়াদুন এ জন্দে জিওনাই দে সাবু দাদু গলে ইতে না পেন আল জান হারা কো জো ইনিয়ান দো হান্দে কারে হা জোনি মাসিল না ইনশাআল্লাহ ওয়া লা নাযালু ইলা আন ইনশাআল্লাহ কো এতা গল আন লিন তিনির গল কো ইতে কাদো দিনা মেন ইসলাম কাতা ওয়াতা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ لما كي حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب لما كي ينبغن كماري حاجكم إغاند الإمرنا مقدران كينو تيدي أوليكو بماري حاجكم إنيامغل إيارغل فإنو إنيامغل يارا نتون كماري حاج إمودن حرسو هفالي اللورة تنجر نيالن يالكو لابي تشي كو إتير دون كودي e soccare e dirande si ne po hebi di do tati si o fawana ka do pusare o lor rajo itaki ma yona mo kono gandal gandal gotal titi tati nai hay teme dere yona ta julbo e der nyallal ko wadi non ko webi tan to julbo on kon e tiji ni tawta ko dina hani mo di nyawande o wawata andude nel fote der nyallal kawande idan hajatuna ila al ilm أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب أرى إذن العلم من ضروريات الحياة دقو قول قنا الأندو قول كادو دينا إن جاءك وتوتكم كماتم جلتم أندلو أرى إنهم بايري كرمو قوم دعوة بيبيع لكل زمان مقال ولكل مكان مقال ننكو قائدة دعوية ই নেত নতন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ওওলাতাতুন নি সিওলু গলতুন জমান কালা ওয়াক্তু কাফেউলি কোহানা ইয়োতে দেদং কং কুতুন তুওন কোহানা ইয়োতে দেদ কালা কাদি নকু জোদাদো কোনকু অল্লান্দি কং কুতুন তুন তুন হানা ইয়োতে দেদং সি তাই হেদেতে নাফা tangan de fulbe fuuta ɓen ɓe neeɓi wiwde wata on jillinir gamol e faatunde ɗiɗiɗo naa ɗi gol ta ñande neɗɗo waali maayi amugol ɗon ko feetere ka kaa ko hakkil naa hakkil idan kala ko fewndi ko ɗum ɗon julɓe ɓen haani jokkude annda ina jeya noon e ko fewndi e ɗeeɗo balɗe yawtude seeɗa ko nanuɗen ɓeeɗo ayɓe ino eto seeɗa seeɗa wurtagol e islam lorra julɓe lorra jokkuɓe islam ɓe waɗira ɗum konnguɗi maɓɓe ɓe waɗira ɗum golleji maɓɓe tawi hadafu maɓɓe on wona ɗiɗi ma tati ko hunde wootere وليطفئوا نور الله بأفواه لا غير كلا خطة مضوئي لألا هدف أمكو لألا غاية أمكو سوى ما دين الله سبحانه وتعالى كان في ميوت اتفانه كدولي دي تنظر تنظر قلوس جوم يموي إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله قلوس فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون إذن كان جوم يكون بوادي موضو kala gonne ko be wadi e mudum kala ko be yangi e mudum ko hunde wotere tun woni hadafo ko tashkikul muslimina fi dinihim wa ittifa'i nur allah ala wajhi al-ard to dido jidi tun darati ko e jugo ben hay si tawi be wona sahe be rabe be wona be holaki dina mabbe kan la ilaha ula'i wa la ilaha ula be wona don mudagda din e essa gol kadikabo dina ina jia e khutta ma de mo jogi furta ma onde wo wata be seru ye jokka islam hatta la yabqa min al islam ala aidil muslimin illa ismahu wa alla yabqa ala aidil muslimin min al qur'an illa rasmahu وألا يبقى على أيدي المسلمين من العبادات إلا جسمه. إذا هم جاءوا يتنول مستر بلا جسم كان كأتي والين الذي لو خطا جفي جوغل قوية اتوك جوغل ها هارا قوية تكون إسلام تهد دراسي ونا إن من كون حقيقة ونهار ناهو نابهو هرانون أما بمجرد المسمى التسمي يقول نحن مسلمون مويوانا من جوغة من درنا درنجل كونو شان ناري من جوغة من هاني ودنونا تايوانا كان بوقو دون خالة هركو مسلمون بلا إسلام قرآن بلا عمل عبادة بلا لفظة تنبو بخاتي وانا جوغة فتاوتا انداتينا كنفوش كناكو من جوغة Qur'ana on heddo ka juude mabbe kono hara ay fuy ala ko be defta tay mayre de nafabe kono sawi ay tande juude mabbe be maye sabu mum kono de nafata be de nafi torta be anda di mayre de be be heddo ro badi ni bannulu sijjugol banko ha he badarde nay bala be heddo ro dum ko julde be dabbi kon dum hara be heddo ta be Tunnona jää kuttamatta. Ette ole kuusi. Voitaan sitä. Kuduusi tavi, kerro huunne vatunne. Kosalainen joutude ennen. Ko kadarun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama inda allahi jalla wa ala. Vaadinan man kana darajatuhu inda allahi jalla wa ala murtafi'a. La yadurruhu shayi. Kala mo tawata hina jaba no banta no manta ka jomi mai lorra ka mo haisu jadi de kauno ma bi jurhin bi mayyitin ilamu kana wodi jadi ma bi jurhin bi mayyitin ilamu wone ko si wadi ke o mai barmin gol mo musa kamu tun ka di lorra kamu kalo ren في لا يضر الشاة الصلح بعد ذبحها قطق الدم الفاون والهرطة هانغول قطق لورة هانغول قالوا رانغول قطق لورة سجون من تبارك وتعالى بانتي في ملاكو ها كجون من ميد وإن تطيعوه تحتدو قوي وأطيع الله وأطيعوا الرسول ومن يطع الله والرسول اتقي درجة الجنة لا ها أوكيني شغطو أريدو وي بيتا درجة لا دو تاسيد اللور ريدو قلتو نغاندي كومبو اللور ريدو قلتو كو جول دي جودي دي ها نلا دو قويتا كنجي دو مري أمان تولي أمام الله يوم القيامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معك تبصر مع الصارم المصلول على شاتم الرسول تواتي دمناي معك مبصر النهاني أين دائر تغندي زمن مقت وولنا قديم لنا بنلاد هذا أمر قديم كلم فانا إهل تتاريخ الشينا حتى بين فكرن زمن نلاد زمن نلاد كده وولنا وولنا دبو يهود ينكيجو يتابع صماء بنت مروان يهودية جابة مدينة وعلان قول لئي تبسنا ينو قول نلاب جافنا في نلاب صبت نلاب ودي صحابة جغوط وغبتين دون يتابع عمير بن عدي لنلاب يلسي مدينة سيني غزوة بدرين عمير بن عدي كان قهمو مدينة فنني ان دبولين وولو لدون نلاب ويني هذا ديني فلي الله تبارك وتعالى سنرى رحيوتي في مدينة هذهيتي نطرق بيبه نونا نمي فلي جوني أمي هنن هيركا يؤدب ويلو نرى فإذا نرى رحيوتي في دون فأكي ترى بيهيورا بفضل سماء بنت مروان ويهيون هونكاري هونكاري لفلي جوني أمي فنونا نمي هيركا يمويلاتي نرى رماتي شرسوما Kwa hiyo watawe mwakamako hirfimo. Kwa hiyo wine lafe milati niko haltu nengko. Kwa honu wido nketung. Kwa maki gaidi di tira talu kundirgo siko wakakono waki. Kwa hiyo zamanu nelabe. Kwa hiyo teno Kaabu Ibn al-Ashraf. Raisu al-Yahud. Si Madina. Omwa tawata. Kwa hiyo hiyo darika Makkah. يسر أطاء كفار مكة فو ويب أنتم خير وأفضل وأعلم من محمد وأصحابه ويب دم مكة جمع تبني مكة ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أحدى من الذين آمنوا سبيلا جمعوا أولئك الذين لعنهم الله. شكرا جمعا فوتي دكا. عندي موهي فانا مجمع من فوتيني. فواعي وكبوت فوتا بيهيدان صبو ورنكا يمينيس. كا قطن واعي فانا دبيه. مجمع من فوتيني. كو فوتين قلمتون. مجمع من فاني. كو فانو قلمتون. موهي لوتي مرا جيديد والرد. فانتان كابو بني الأشرف. Bayro yehi majison de nelaabe iwti gazwatu badrin arti madina. Kon nani nelaabe hebo yi polgal. Wari umayyata kun khalaf. Wari ubayu kun khalaf. Wari abu jahal. Wari sanadidu kufari kuraishin. Dung neski moha urti. Po yehi tongo inni wo o wali toto be dakku gorko be yoktoro e nelaabe. O arti himu tutta di o faala. O sahaba yete de Muhammad. بن مسلمة فنني دون عربي نلابو كعب بن الأشرف يرني أمينني فنيونا نيلا نلا يوم نلابو ماكي ملاونا نيما وياري كمكو جمع ويرسمو قلوشي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تأتيك الصارم المسلول فماكي لمن سب الرسول أعظم من الردة Jenu kon nelado hino mauni puli yalku kon Islam. Pasun kon no toni yalku kon Islam. Kurusi be maji man sabba rasula la yuqbalu minhu tauba la budda min qatlihi musliman kana au kafira. Kajulda ben. Siko julda yenni nelado. Siko kafero yenni nelado. Julda ben hino mari kuwa istitaa ko yo hirse wa inkana muslima. لنهيك أولا تماشي كذي يجب تطهير الأرض من سب الرسول عليه الصلاة والسلام بقدر الإمكان تماشي نوحي جلد بن درق اللقنا ليجني كن لا بيان تكون تون حجة شو تنكو مسؤولي يا جلد بن تنكو مسؤولي يا همبن تنهيك كنين قصر ينا ما بابا ما قوينا هرجي متوا ene jam ya wala to kallo yeso don hara ono mari hirande no faamu dan ya nalaado mawbe men dan ya nalaado ko mo buri teddude ka joomi men hombo buri teddude kam men si ko julbe en kunna muslimin annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in ta yawman wa ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahum min al-a'rab an yatakhallafu ar-rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim an nafsihi nelado ko ma sun qurana en kala ko jillata ka do lala galle ko tay don nan heba ke jul bale tara be hewti kanela don ma ko no don idha tabaya'tum bil hayla wa akhadhtum aznab al baqari wa radaytum bil zar'i wa taraktum al jihada sallallahu alaykum dhullan la yanzihu ankum hatta tarji'u ila dinikum dun ka hadis selu de ke de ma ji fi on yehi ha on durni ke gaay ka do di on watti hay gollo dirangal hakune modon tay ko bandi yagal attabaru bil hina woni ngey bu jampa on jokki rena ayna reba on wela ma gese den on tetti ke jihad fi sabilillah joni nan kibba e do modon jafero ittafande hanyande hoti to non kadina makko jaabere furu nelaado yenne jurgo ben becca ara ala buri ton waawde jaabere no wuri ko yaali fede teddungal woodi ko waddo wo ko ittu modon yusalu fede teddungal wooduno kono joni kon no wodi ay ko ko saw ay nay jurgo ben dala hada shuhur ay nay hay بمعنى هاي الدرجة إنكار المنكر الأخير أين يجب أن ألاهم من رأى منكم منكرا فليغيره وإن لم يستطيع وإن لم يستطيع وذلك أضعف الإيمان أي منكر أعظم من أن يصب رسول الله منكر نور برعون كتاب هكذا في القلب أنت لا تنكر ترى أين إيمانك ترى كبرد من التسامح maka sahara dun hai yahan tama hai nokku katarki dun don gina jaya e ko tawta jurgo ben no hani andude dun don ko hakke ne ladon alayhi salatu wassalam e dow meden ko adi non jomme wadi illa nelugol ne lado ko fi teddin golbe mauni nabe bimana jokkabe e ko jomi me wi ko o wi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran ونذيرا قويل تؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتصبحوه بكرة وعصيلا لتؤمنوا بالله جوم من جيل وتوقروه كنلا بجيل وتعذروه كنلا بجيل وتصبحوه كجوم من جيل andi aina illa irsali ar-rasul kohonnu kulin waqirahu walin azirahu kufiyo in teddin be kiidinen be wallita gambe sauna sitai wallita golbe hivira itabu be sehini angandi shayam hamadu nabila habe maki ar-rasulu qad suwufia walakin dinahu baqin sahada huwa dinuhu ehi dunga dina nilano kan heddi wallu gol kan wa'i kono ɓeeɗo al yahuda ɓe faamen ɓe wi wo inna siraa bayna al haqqi wal batil qadimun bi qidami zamani wal makan hada laysa bi jadid konnaagu al yahudu e dow julɓe ɓen konnaagu al yahudu e nelaaɗo ɗum ko huuɗe leɓune no ñande ɓe fukki konnaaɓe nelaaɗo ko ñande feñani ɓe nelaaɗo nelaama tay na e leñol maɓɓe ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم أنا بيجي والله يختص برحمته من يشاء قلتم تقول كنا بأرنو بجوهي فهي بتانجيني نو بأني نلعب علي في آخر الزمان وقد قرب زمن مجيئه কোন কানু ইয়ান্তাযিরুনহু মিন কাবিলাতিহি। আর বেহাদ দিন এলারো কালে নাল মাসে নেলারো আরি কালে নাল আরাবু পেন তে সালি জন্য মু লাকাদ কানু ইয়াসতাহুনা আলা আল্লাযিনা কাফারু ফালাম্মা জাআহুম মা আরাবু কাফারু বিহি। তা আন্দোলন নেলানো আরাই কোনো আইনি নেলানো আরালি কাবে দাসি দং দিয়েছি কোকিলা নেই নান্দে কিস্তিরং ও ফুকি হাকুনে মাসে নেলারো ইসলাম কারম কয় জগতই শিবন নেতে ইহি হা আকি সপ্পুদে শিবারে দিদি ইহি হা আকি হেপুদে পেসুব শিজাহে দে ইহি মুন্নিকে জেম্পিলকে হা আকি ফিবুদে ও আল ইহুদে আন নাসারা ফেরাতান হাবা ইসলামে জুগলেন হা দরগাল গারো ও জমি মেরি ওয়ালা ইয়াজালুনা ইউকাতিলুনাকুম হাত্তা ইয়ারুদুকুম আন দীনিকুম تستمعوا ولا يزالون الى ماذا الى متى ثم ما رحبوا فسير فاهم هبعهم حانيا لبتيتي تيون قائدين مونم غاية انكرو حتى انما تطيل انتهاء الغاية فانماذا يرسال نوحر ولا يزالون يوم ينقلوا آية واتف طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون idan holli ko ɓe ɗaɓɓi ko ma ɗum wone majjuɓe wa en wa maɓɓe ɗumno noon si en annda sikkoɗen ɗum metta heɓade mettata heɓade fulɓe fuuta ɓen wi hino sammede hino kasude sangete joni sammeteɗo nayo kasu ka iɗa wañede siya majjine iɗa jooɗi annda hay fuyi hatta majja amajjata amajjey idan ɗum ɗo ko hunde neɓunde wi falaysata hadihi hiya almarratu alula allati yusabbu fiha annabiyu sall llahu alayhi wa alihi wa sallam wona e ngolno lawol nelaɗo fukka yenmede neɓi ko ɗo si cheikhul islam windi deftere ɓenni ɓe assarimu almaslulu ala shatimi rasul ɓeyni ndeɗo deftere ko kaafa sorta ka welka ten e dande kala yennuɗo nelaɗo ko non deftere ne wiyete kaafa sortaka lewñuka welka ƴam ine e dow dande kala yennuɗo nelaɗo koye dande makko taje kono aynal kuwa aynal imara aynal imama ayna ta'awun aynal ittihad bayna almuslimine iɗum ɗo heɓaki kay koye nafaba hadihi l ahkam iɗum ɗo alano waagollitirede ɗum kanamo ko jogo wi o narti alhaami julɓe ɓen e oɗo asri mo wuurude wo ka anna almuslimina ittafaku ala allah yattafiku wa sikka julɓe ɓen joni haldi fotti wata en fotku sow ko ɗum haɓe fotta kano fotta fottaka dey si fottaka noon tawsi nafay nafata hay fot ko ɗum si tawi gila nelaɗo teññini da'awa islamiya makka ɓe feeraliji ɓe aybine ɓe feeraliji ɓe yenne ɓe feeraliji ɓe jaasine haa ɓe ari madina alyahud ɓe madina ɓen wiyen banu kouraysa maɗum banu kaynuka maɗum banu nadir ɓeɗo wonno yahud wonnoɓe hakkunde madina e haybara iɓe haɓɓiti maɓe ɗannina si islam ɓe ɗannina finelaako baynu kaynuka ko ɓe acci wadde bayloɓe wonnoɓe madina ɓen wiyeteɓe banu kaynuka kamɓe tafayno kala ko gollirte ala mi keri maɗum teñirde maɗum laɓi maɗum kala ko gollirte ala ko bayloɓe wonno wulanoɓe madina nelaɗo kadi tawiɓe tawiɓe konni nelaɗo ko nelaɗo yaltiniriɓe madina ko debbo iwruɗo nokku mo jeyaka madina ari madina suudi naati islam ko jomba ɗon mo ansaru jombi mo o yehi ka marte suu kaynu ka imo sooda ton goɗɗum o jooɗi ka o soodata ɗon imo suɓude ko o soodata kon imo waɗi hijab alyahudaɓe jeyaɓe banu kaynu ka on iwtiri ɓaawo makko ari ɗetti siggare makko nden ko siggare saare seeɗe haɓɓidineɓe ka o jooɗi ɗon hayre nden o accano ɗum fii o immo ɗum siggare nden iwa few hoore makko nden fof yalta o waɗiɗo ɗum ɓaawo ɓayro haɓɓi debbo on inni ɗum ki garne yani o siki o ni be wirki la be wirki la ngote ti ti garne ngo tiggi bo be dia be banu najjar o andi o be be mu ansar o yi ko hombo wadi dum tri ko kari hino mo yahana ay mo joge ka ma ko hewti mo hirti mo kita ngalawi ko ko wadanda ya akhi amme mi islam hara ya handa ngur nang hande kat kitawi islam no wure berde yimbe kon wana nga dum kon wirtan da ko dum ala ko an wadi ni tenne mo ngurna toyne ni goto kade banu banu qaymu ka hayni mo kan ko wardo mon ari an kadi kon waran da mo on kadi wari mo dul don kadi wara nana non goto daro ya hijab wa kadi ko wari wari julse to ne ko wari ba inna ru wairu wa diya hijab wa kadi sila fala wa da fala ajaron ko itti wonki tuwa tadi tanu aja bayri na ko wadi ya singol hore men na hay fu yaw ko say ne la don be etta ni banu kayno ka dele be inni be hokki be balde tel ya be yal kuma dina be fofu ma be sina dum be wala be fofu ma be ko du woni sabu be yalki jonne wi walaula an kataba Allahu alayhimul jalaa la azabahum fid dunya be yal tirini be ni islam nela don de iwi madina be yehi khaybara fatu khaybara koton debbo al yahuda jo debi mewa teu fi mana magge ma mewa teu dum dira o debi hatendi o debi ripoko hatendi nela do yino jodi o aro bandani be famino teddina be woni o yi ko nela be nyamu ma jama ko be nela ko do nela yahudiya nela ko on bayri banna mo yogay sahabaabe atti battaade atti no do dettu de nyaama on o nyaamu no tungo may ko nela do tin nyaamu no dengu mayal ta ko nyaamu no tungo may si hal akhi mi Allah sida ngandi al yahud tungo may bayri o may don nela do on be noddi debbo on be wi ko hondu rondu ma e wadam gollem poton ka nyaame de debbo on wiimo ata jarrab in kunta nabiyan sadiqan fa inna thumma la yadurruk in lam takun nabiyan sadiqan nastarihu min sharrik fanakul towi sitari ko an nabi nelado fasolor ratama ma dun jomi ma hengete muru sitai no wana an nabi ma yame foto sanjama olorimbe yala don be maake jomi man hengi mai ko sala ta tena yi nela be islam e iraka idan koni dila nela do nela ha ka wonden ko al yahud kan be buri ali da islam ko do se jomi ngo wila tagi danna sabdanar adawatan lil ladina amanu fan al yahud la tajidanna ashaddanna adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku si ayal ti da ba ay be islam ay be julbe ganyo nelado darti ba jowi men ko al yahud wal hen jono ma la fa shadid si julbe be wi ka di wurata hebata arkite fo fa ta hen lu sina ka mabbe ara ayna yakunu al wala'u wal bara'u baynana wa bayna أين يكون الولاء والبراء؟ نقص أنت عبد الله مسخر. نقص عليك مسجد مكة مسخر. يسخرك كيف يشاء. ويذلك كيف يشاء. ويدفع إليك ما يشاء. يو الإسلام رسول ولدك وكانك كركان تدعى. كل من اللي جاهز يدعو يجلو. ويا لجوني غرم لجلو بوي قوتي وطو ما تكوي كمحبه. Ini nak kemas dan aku kan ada yang boleh mas dari tuti ini punggu di nerada. Namar kau lah tu. Anu walta. Tak kau ni patut orang mak. Kau ni mas cura om. Sejauh ni wina walan ya jahal Allahu lil kafirin ala al mukminin asadila. Ada aku pilih di luar nasa tu. Kau go Allah itu di kafir mak tu ngan telah sedu mukmin. Tapi dalam bahar punafil abadi. Ka لن ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا kikali ngurna machabi mungo wanti yejude o imma Allah yakuna kafiran wa imma Allah takuna anta mu'mina kaya mwazi kira didi nam abbal kogo ono muwanda zolanda na awo kefero kujullo maku awo na mukuru kanadeo na ajullo hai nisita yi saatawai sahirnai sayai hai sayai urgo kutuma neonam mayani ayu sultani hada min hada karena gak kakak Allah tanpa mau bareng mati keci kalau tanpa mau guru gue mako kalau tanpa mau tuh mako porno ada so so deh berah ronda sana ada kala aku gak tahu kau itu udah kata pak boy kau heri kong kakak mengga kau tanda rasa suka gotung aja gotung kata orang Islam Islam ala kebal hai saya nunggu nanda tak pikir saya nong tunggu ya tunggu jino tak tak kada onkin nawai ya da da dette e restaurant kaniri e boisson e bere yeyete o na wonon min do ngollo ka do bere nen no ga itte ne be tan be dettam do ara du ko si o wi ta o hay do ni min gollay ga si dalandi ke ndiyam ni nabay dalandi ke kuddu ni nabay dalandi ke wona kare mi bannay si ben ni ber on ni nabata o yalta golle ta o gollay do jamaah tang akhir kudun do wari al ghayura fil simana fil qulub kiran den jon nasal biha jamaah ya al gafira ne wonne ne ko wana non dun do nara non ala yi salatu salam de fera li be habe meir den non gila makka ha ber de tayi al yahuda be ben ibe jokki habugal islam habugal nara do madina Allah subhanahu wa ta'ala okki be kolga le do mabbe nela do be maki akhriju min jazirati al-arab al-yahuda wa an-nasara kalkete al-yahuda wa an-nasara yal tinebe suri re arabu nen tabe hodi to ga tabe hodi to ngande ka be hoda yahuda akhrijuhu fil amri min ar-rasul min jazirati al-arab yahuda kum tabe hodi jahana hodi to ngande hodi to Kudu sikali Salamu alaihi salatu wassalam Kehi e tarikh Alako al yahud Tu mirani nyalado Angal nundal Angal wungol Sehudo Angal wungol wawlo gonga Mwasawata Allah subhanahu wa ta'ala Irritike Nundal mudung Holike ngurna mudung Kekiwa dina islam Fungjum ni nyalado بل هنا جاء خصائص الرسول أن بعض هاي إغوطة ميدا كان نلد إلا إلى قومه خاص كا نلد كامب وبوئك إلى الناس عامة تقولي كد خاتم النبي لا نبي ولا رسول بعده في طريق هذا وني من نونتا إكو بيكم أركم بها اللي نونتا الكندو ليدي دو فلوز القوائي صرح نومد يوولد النلاد نلاد مماكن ويلك فإن لم أعدل فمن الذي يعدل بما كشن يمي نون تالي يجي لكم ونون دخك دولي دو أو نبطو وهي بطاك إذن هرأيكو أنجر تنتيبو تومي كشن غوتي كثيرا نلادو تهييكو بغلو جريكو نبيدو عيد kono karamo ko tan wi bayri jonne ngoy wala bimana wala udwana illa ala zalimin tonya jagge do lala do sina tonyo tonyo ka di ala fatane mojo kala wurti do tonyo gol nelado tonya dina islam jokku battane makko on dara kayfa kana ya fala bukore ndo yen numrud kun kanaan kan nabi ibrahim au ko dirno ka fir'aun au ko dirano nabi musa ka Kanta ko sakki torno kambe di dogo. Alil akibatu kanat hasana. Mokyano. Abu Jahal. Nasr bun Haris. Ubay bun Khalaf. Umayyata bun Khalaf. Abu Lahab. As bun Wahil. Iyadu bebe Abdullah bun Ubay bun Salul. Iyadu bebe lorri nelano fuu sen jokki tarikha yeh. Kanta ko sakki torno. Kairi jonnan wii. إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. هَرِ الْمَلْعُونُ يَنْتَقِي بِحَيَاتِهِ جَنْمُهُ لَرَّوْبِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَرَّ مِلَاهُمْ جَنْمُهُ إِذِ أَدْنَى الْآخِرَةِ وَيُكَدُوا عَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا لَتَّجَافِ نَوْجَ كِذِ مَرِدُونَ kono andi buy emen faama ko hono ni azabul muhin fil hayati dunya passe buy ko faami azabul muhin ko wono gol ala defansi woni hande accali ko defe woni acca ala wallinaadi buy no faami dum hada azabul muhin ay sino wonde islam mudum qur'an e sunna ma fide ka jurgo buy no faami dum doy buy ko faami al hayatu sa'ida ko tawgol konto banker no wodi marsman no marsude jawdi na hebade itte ne jibinede hay si fut anda kay dina kana dum buy fami hayata sa'ida ko dum fami malal hay di barke sin ko do ni faude ay ay do ne ko itto mun acca dum ko arawa ta fatia wata lo ta de longa wata ta liga de ta de timmu acca dum do ajira dum ni ya da ko gol nguri ya ha ukko dira reha kara de porto de ura ton ha ku pa nopi wa ko i ko ta ni ti wa ko ko wa ta kepi yu pa kuba wa ta pa di ni to wa ta harta en na kari barki har wallahi beren ti islam ya lo wa tu en na kari barki ko libi su du do mo wa di hu be to wa ni be joni hay kura joni be jogo ta ka chango maro mankata Allah akbar barki honno sebe nan barki ko woni barki sinna to iwi ka iura tano fami qur'an e sunna sitawi ala ko konta jonna be ko yoni ko yi gol ko ahuda do jodo do a perdi a ngal ti dum no tottina e sebe no fami kudde sama ko dum do non julbe be majja ko hombo ni malaado ko hombo ni malsitaado ka aduna do alaamaane mun no wodi aduna do alaamaane mun no wodi kadi la haram joni jama ko faami malal ko aduna yaaji do hay ci tawi dina ala ko be faami malkito ko aduna faadu do hay ci dina no martude ndela do no wara dum jabuno dina kadi be naadu be jabuno mo tere barke ka ko dum be kontuno ko barke e mo tere ko be kontuno barke e moƴƴere ko diina islam e yondinaare ko ɓe maako ɓe faa ɓe jaɓuno ko poddi ko perdi ko koyeera ko majjeede diina hay so aduna wattama e juudema ɗum ɗo ko amrun musahad ko ɗum si wiɗen ko woni noon sabu ɗum ɗo kadi heɓi ko li hikmatillahi jalla wa ala kanko wii وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا ك شيخ القرني حفظه الله جماك لا خير في من لا عدو له بني ادم صوري تدولي دو على غنو هري على مؤثر ما ادنا ولا لا حق فعلامه خير افضل الخلق واسهل الخلق وافصح الخلق وأرحم الخلق بالخلق ورسول الله تعالى ألم يكن له أعداء إلى ظهري على أيبه كن بها بني أيبه خير فيكم مؤثر فتاك يقول لا نقول ما مؤثر دون والتاك كيف يقول لنك فاتر كا كتاب يقول واو قل تعالى إنه وقل واو قل مؤثر قل مؤثر قل إنه yugol nelaaɗo no ɓurma ɗum taw ko feetere ɗum kadi hettinirtaake ko holno ɓe jogori ɗiɗo sifaaji fof ɓe heɓi aada haa ɓe fekkini ɓe akkiɓen ɗo kadi ko ɓayri ko sunnatullahi taala fil kawn ɗum ɗo ko ma jama on faama ɗum si ɓe faami ɗum ɓe daro kadi ɓe jogi to imana asbab assunanu kawniya piiji mo aduna on yaarirta noon si joomi men wallini ɗin jama on jogooɗi rewa ɗon ɓayri ko joomi men ɓuri yurmeede tagoore makko nde nelaaɗoon ɓe haynikke debbo ino hoti liku mu majunoku energi ha tayri ko hoti ku da ina da wobe jodi bani mu ha mo da ko kun ko hoti ona ra fa na kan ku tayro hoti e makku o jappi ku o pakki ku o muri hore ne mu nunni ku o jodo jondi ku ku muri kala don da makar sahabat ne mo yi o sonna da makar makko bi da makko dei ni tema ki ene don tangini fi te huppa ma o wiya ma yo bugo bi kon kon latton wa dai dum ha sala kal ki o buga ta ko kumen deri de tema ki lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi min waladiha tema ki wallahi ko jomi men puri yurme de jiyabe mudum den ko odo de ko yurma ko bi ko ko ki kirana su ko fi hada ka jomi men tabaraka wa taala o wi إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض لا يرمى وفي وقفه دوهم وردد يرمى لما كنهم فو أسا يرمى لما ينقل وقفه دوهم kuma si jo men dari no mo jini o nangama Portugal mo ko wala takhudukum bihima rahfatun fi dinillah ko mi buri yurmede mo bonni mi wi rewne do be sari e do makko taw yurme mo rewne dum e do makko ko yali yimbe yito sinati yite de tawai mali ko wono nela don be makiri non mi roirama hiugol kasubu kaba taitu ummi hane ina fama baitul maqdis ni ka kammu go hajje ni ila fitratil muntaha ala kamili e malaun min malais samawat sina rahabuni wa tabassamuli illa maliku khazinun demaki ala kamili kila ka kammu go hami hewto ka tabaraka wa taala wi don fitratil muntaha ala kamili sina belando ko hombo te kawa ko min de putti to nam mi bafal te wel ta ngola te di mana te wakilam mi te hollam mi mi wada ma ne laaro tigiri mi tetti nama te mosa nam mi ya tigiri on wela wela ma te siliya o tay kammu hirkulo dongo haadi wonti jeedi te baaki mi portali e dum mi ni do portali e teetin do mi portali mo mosa nali la yo na maliku khazinun nar tema ki ondo mi tawdi mo jodi mi tayi mo dummini o dummini burko dummini nela ram be tay o do sutin ta ke hiuro li rede madul landade ko hon hu wati be fetti ha mu ti seda be ya jibril man hada o mo fetti den do ko homboni jibril ya muhammad hada huwa maliku khazinun nar ilaro ma ki allah limadha lam yatabassam li ya jibril kunu hari o mosa nan mi bayni wada ku jibril ya muhammad law tabassam li ghayrika la tabassam laka wa lam yatabassam mundu khuliqa kitawno o mosa nay no bani adama o wadante no dum cho wadani no dum goddo o wadante no dum jila o saga o meda li moto de hako taw kamo o laysa fi qalbihi mithqala dharra min rahma yirna ndala ya akhi kurusi nera don alahi salatu wassalam be maki yinde kite si lesta ma ha purti te aray de na ya malik ala tarhamna ant anga yurma ta kemen o inna subhanallah fa kaifa arhamukum walam yarhamukum arhamur rahimin ko min dakir ton yurmede yurmetedo fo jon yurmede on yurma kaon hana di on ko ko min yurmete on innakum makithun dawai mandira ya ikhwan ande ko habbi yeddudo joni men kon ko tawnata oronni to tu ay ka aduna do wondugol en netto nokku ngosun harawo jalantama yeltinta wondigal ta wondugol mo mosantama jalantama fijirtama cantatama aduna ko faro pia tamo yen tamo dala tamo kono hara ko hepan tama di to wonde sama balu na finnar to ene ko gofa jalan te mo sa ne kan dari te mal faida kon do na fata ne do merto ay fu tara yidan Allah subhanahu wa ta'ala woni yurme te be jiya be cho fali e ma e sharia yurme le pura wa bu gol dum nun dal qura wa du gol dum ko do se sahaba e fami dum Khalid ibn Walid Madina allo diri e gorko yennu do nelado be wi ko o o sendi tan ne ngam dum ci sanko be sura o makko ko wi kala yennu do nelado ko dum woni gerti makko Umar ibn Khattab radiyallahu anhu al yahudajo e nafiki jo Madina luto diri be tumbul leydi be podo diri be podo diri ha be yi kamelado yonela do nyawa benela do nyawi jonni ci al yahuda jo onko na nafi ke jo yi nela do minta bay bay o yal mi ya sonela do bay bay yal to yi al yahuda jo lam arda bi hukmi ko nya ko nun dal ko min je ko leren al yahuda jo wo ko hon to kadi nyawi no roje wo mani ka tabu ibnu ashraf ko ya wara no do ko nyawa na no yahud al yahuda jo wo mi do andi on la yahkum illa bir riswa فإن محمد لا يحكم بالرشوة كعب بن الأشرف سأجنن مبودي فيدي ثم جنن ستقوانا يا خاطر كاك محمد يا خاطر أمك قوانا سيدا نبي فنبري قوانا قدون أرتيرك سيدا نبري فنانو قدون أرتيرك وجب أن تعالى كاركوش تون يهد يا خاطر كعب بن الأشرف وي أجود قوانا وعمين كعب بكر كيف تعالى أبو بكر فالفوكي سو يهود جنبين لأدن نعواني منبوي Oi wa tau satu Allah ke ruang wa tanya ada lawan dan lawan dunia tak dia kaya. Jadi be kau marah dengan kata Rabbi Allah wa anu. Sehel di al yahuda jom hiuri men yehi kanela tu situm dari lebi nela benya wali men bay men yal siowi wa tau satu men rewi kabu basir kabu basir wa kanyu susa tanya ada lawan dan lawan dunia umar wa habbala menya wano. Sejauh ini habdi. Ko nabe ka nder suudo arde kaako sajji daande nabe ji jom nde waali da fewngu waali da koni hakaza ahkumu ala man lam yarda bi hukmi rasulillah min kala mo nelaado ñaawani welaaka ko ni mi ñaawiran tam ko yal yahuda je yawde ta tumbere nde nelaado jomti kuma ne ani geyi jomi ne cippini aya tasdiqan fala wa rabbika لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فان ما ذا يتعلق نابه قلت انت انجل عنده ناو ناره على الله سبحانه وتعالى عندي كيمي ناو سيدون سيدي يا ترى من ذنبيتن قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله جل وعلا كأرجن ذنبكم إن وقت مقدمة غير كل بفوت به صندوق جن الوالور توشي نعم مارو تا إن الوالور يتا جن هذا سنو ماري حاجة جن كنو ماري حاجة مكوهن أسنو سوشي أرجن كيبوتي رت كمارو نعم نسوشي jonu ko faano be yewtude ko qadarun nabi me fiire ngandu qadarun nabi ko ma ande ta saw khuturatu mukhalafatun nabi kono ni masibo e bone e neddo o lunda gol mo nelaado sen andi dum do ande non nelaado ko be hondum ka joni nen nelaado ko gotum ka Allah tabaaraka wa ta'ala faani laado be maati misal tan kajomi men tabaraka wa ta'ala mi do wayi wan neddo marbo jawdi darnu do galle o tudi e ha e timmi galle de bo ferma ha e di birki re wotere ngando mo sali de wadde kala ardo dari de galle ha wode wel torade hewta ka birkir ne wodo don dum na ta fahalla u de ashabi billahina do jondu du hanno u tado ko roni ayibe tumdu be ma ke fa ana alladina to mi woni na birkir anna baba ne laaba men da fop mabbe be ne laama ba pangal der ma ka taw ko mi ster ma kan kam ni ne laami uddi do sundum tin ودون كتابه إن شأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الله لعظيم وإن قدره لكريم فلقد اختاره الله تعالى واصطفاه على جميع البشر وفضله على جميع الأنبياء والمرسلين وشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وأعلى له قدره وزكاه في كل شيء. هذا كما بذي سياك نلارون كجومي من نموني أمبر نلارون كجومي من نتبدي جومي من سنك نلارون سنك فكذي أندر سمع بذن تبورني بذو تغور من فو تبورني بذو جيم بذن فو تبورني بذو أمنا بذن فو أنلا بذن فو جومي من ينجلي نلارون كرن من دن فانتني بجان سوري مقدس أمير تان نور كند يا أشهد أن لا إله إلا الله سمع سنا وطان وأشهد أن محمد رسول الله كثير ناس تا إسلام إلا بلا إله إلا الله محمد رسول الله بعد دارنا تاسنا دي جيدي حري ورفعنا لك ذكرك يقول سنتنا سيكون كيانجي إنواي وسيطري نانجي يلسي أيها إذاكا دي لا يرنا عند ونواع راني ياسي إسي جنغنو ودفان دو نانجي فاوتاكا yon na bandi fini la do ha gay ni pantal mangal bu ko ay to bandu golum do ay tari lando iwi kai wata ardi e wata al haka men ko ko hiri tan ha o gay ni ko bo kiti wata al makko ngal tani ke ron ki hu kute tawi singal bu pay mangal puse sinna maya ti puse o to lando dikito ngal ha bay puso be ka ene dara gol madon bawara en puta ta sali dun kono lorra tangal tangal puta te ngan ngai kono lorra talando andi ko bone dun wonda hebute daga sa ko yen ki to nawada dari to bambe joda wi o sali dina rubi be nawada maro yo tarangal hutti o yehi awai no diri e jam kono dun nakata mo nakata mo hai ko ya kusu don tu hay sa hu pinta hay ko ar ju ka je ti ko don no kusu de kuso mo mo yo na man ti sin la no ya ki ban tu tun tu ti bo ti pina ru ko ai dilia ko ti ti sa ju gol ti ama na mo ta ka kam ka he ta ka do le di ara ka he da tan ja ki ni ka ka kam mo dan ka ta ka le di do man anta ta gu da ta yil to to ka wa wi du ka wa wa yo na man ti ti dun no ha ga ki moƴƴere nden fof ko ɓantugo tum tum joni noon tabaraka wa taala qad zakka rasulallahi jalla wa ala qad zakka allahu jalla wa ala rasulahu fi kulli shay'in alaka joni men yiikani nelaɗo ayyiɓe e gurdam maɓɓe ɗa e golle maɓɓe ɗen e gawa maɓɓe o alam zakkahu fi kulli shay te darti wano mbi darbi misal إذ زكاه جل وعلا في عقله فقال سبحانه ما ضل صاحبكم وما غوى وزكاه في صدقه فقال سبحانه وما ينطق عن الهوى وزكاه في بصره فقال سبحانه ما زاغ البصر وما طغى وزكاه في فؤاده فقال سبحانه ما كذب الفؤاد ما راى وزكاه في صدره فقال سبحانه ألم نشرح لك صدرك وزكاه في ذكري فقال سبحانه ورفعنا لك ذكرك وزكاه في طهري فقال سبحانه ووضعنا عنك وزرك وزكاه جل وعلا في حلمه فقال سبحانه وكان بالمؤمنين رؤوف رحيم وزكاه في حلمه فقال سبحانه علمه شديد القوى وزكاه في خلقه فقال سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم ماذا يضره بعد هذا فقل الله رأينا لا رب أريده زكاه في كل شيء جمعي جمع لأبني نلعنه كهكل وي نلعنه منهم وميدا لمجل وميدا لجود ثم لأبني نصفاته ولكن يقولون ان يكون هناك الكثير من الناس يقولون ان هناك الكثير من الناس يقولون ان هناك الكثير من الناس يقولون ان هناك الكثير من الناس وَزَكَّاهُ فِي بَصَرِ جَنَّ مُوِي لَنَلَادَ رَوِيْنَا نَبَاكَ كَمُّ كَيْ كُبِي إِيْتُنْ كُنْ فُنْ كُنِنَ الْغَرَائِ كُبَكَ مَيْدَا لِيُّنِ جَوْنِ مَنْ سَجِّ مِنْتَ وَاوْ قُرْرِيْنُ قُلْ جِتَ مَتَّنَنْ وَاوْ كَنْدَارَا لِسَوْ سِنَا كُبِي حُلَّا كَكَمُّ وَمَا زَارَ الْبَصَرُ فَمَا تَحَفِ وَنَا إِذَا يَعْرُ لِنِي nara nano e nyamo yilti to bawo har tabikata ko yer ko be yi andaru wo be nara ko yer ko be holla wo be ya ave to si ave ma ya ti sine to flawa ye pa murun ko tan ki azima ko fabila sine to flawa itta ma burure na pa ma e de cha e develop de terno to e si wana jo mi ne yur mamo ko to wana tasabu ma ta ko narugol otoje luto ni raide wa nawdo narugol lampuji jalbuli ko andi ko wutta ha hu bato yonno dimana ko nara etati ji mola nadi ko andi ko nyappugol hitande ko fi tasi ko se jokki dum oto no dogude himo dogude ko on wanda taw mabbe kure na oto wal jonno nela don kali hono dogo wadiri ni ko bayi ko yido ko ngoko ko wo wayude nelaado yi ka kammu ko ɓe woyide ka leydi ka kono jomi on o wi ma zaha albasaru fama taha ko watti ɗon o wi jomen laɓɓini kadi nelaaɗon ka ɓerde maɓɓe wi ma kadaba alfuqadu ma raa nelaaɗo meeɗal yiwde goɗɗo fi laylatul isra wal miraj ko mawni ko hawni ko hawni o ɓerde maɓɓe ne sikki to huusi ko goonga ma ɗum ɓenna ɗum ɗo wawata wonde bal saddaqa aljamia ɓe gomi e fo ko wana noon kadi jomne wi yanñani nelaɗo ɓerde mum nden alam nasarah laka sadarak en janngino ka siratu rasul kissa shakku sabrihi ka jibril ko wi kail ndeɓe ari ɓe addori ndiyan laaɓuɗan ɓe feeri ɓerde nelaɗo nden ɓe lootine ɓe ikki ko wonata sabu kirkugol e konnagol e añalgol kunto kum ɓalewum wona e kum ton ɓe ikki kum ɓe looti ɓerde ɗen hande laabi ɓe watti ɓe serni nelaɗo immi jokki haaju mum nde aminatu oɗo halimatu saadiya arata tawi nelaɗo accitama ɓe filli koɓe fillana kon ko ɗum si nelaɗo fiiji rewayde dow maɓɓe ɗin cerno tankinoɗa darngal daro to joni si jokka haaju majji ko jonmi waɗi ɗum ndaare ɓe wi madina makka ɓe yehi taif noddugol ɓe wonde zayd ibn harithata ɓe taif ɓen mawɓe ɓen ɓe wi komin mari komin jaaboma komin wurta e rewɓe ɓen e paykoy koy e jofoɓe ɓen min jonna ɓe ɓeɗi e kaaje fanni maayal faali e siifol taif ngol ɓe fiya ha maaya ɓe wi aja nananaɓe holgo ngol wi yo neɗɗo fiyeya aki laatatako ɓe fiinelaaɓe siiɗoɓe kaaje fiɗi waɗoɓe beɗi waɗi ɓe piinelaaɗo yiggotoɓe waɗi ha zeydi ibnu harithata wattini jurmama nelaaɗo o waɗi nelaaɗo yeeso o dari o fewti kaaƴe ɗen kala seraade fokkitunde nelaaɗo manna ɗo ɓanndu makko ndu koni o hendiri e nelaaɗo ha ɓe yalti taif taari ɓe jooɗi hakkunde makka hakkunde makka e taif sengole e tamaroy zeydo ɗaɓɓi ko fittirana ɓe jijannaginna nelaaɗo ndaare ko ɓe waɗi on ɓe deƴƴi ko ɗon jibril kippodi e malakul jibal ɓayri ɓe hewti jibril wi bafa ɗudditama ya muhammad gila jomumen tagi asamane kasamane on e leydi ni ngal meeɗa ka ɓuttiteɗe kippike maggal mo meeɗani kippade malakul jibal ko addimo ko yamirorema si a newni yo ettu al ahbashaini ferle ɗen ɗiɗi huuɗitiɗe makka e saafi ɗen mo sippa e hoore maɓɓe ɓe lanna hannde o waɗu ɗum o hoota ko ɗum ɗum addimo yantadiru ka maga ka ɓuulu walaw kana wahidu minna ya ahi al intisar ya ahi wal intiqam wa sirah ka nelaɗo ɓe makilla jibril mi yaafi keɓe ɓe maki arju llaha jalla wa ala an yukhrija min aslabi haulai man yuwahidu llaha taala ɓe maki allahumma fir li qawli fa innahum la yalamun joni koɓe waɗi ton ɓe annda soɓe andunoɓe waɗata ndaari teydo anduɗon ko waɗi joni mi yaafi kaɓe accuɗa ɗon si kamɓe ɓe rewalima itu kaji ni ayat ini saya cuma periode macam macam dia tu. Nelayan tu harus dia bar mendengar dia yang dalam mak maka saya dia dalam putih. Mengandung konon saburung alam nasarah lah kata barat. Mana akan bela ayat hamaluhu tak. Jangan sabar kau salah uji kadin. Wazakahu fi zikri. Kuli wa rafa'na laka zikrak. Karaka jomi men janta anela ada janta setakurong. Wazakahu fi tuhri. Jomi wa wada'ana anka lizrak. Kalako sawata bani adama wa rehe bakkabu. O jogi sore nyanne darangal. Jomi wi ola ini nela adu dung. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhambika. Wa ma ta'akhkhar. Ile ya ma kalako wa rafa'na. Kala ko wa isi wa hai ala ko nila de jogi torte yimma men ay sabay nila de mi kajem mana jula kama hatta tawarrama taqdamu fay de hewi yimma men ay sabay ma kin nila do dare ko de monte hewi sabu dara gul jula kedo ngandi jomi me wi ya fani kon kala ko fe ya kala ko arata kadi fo to kon nila do de ma ke ya aisha ti jia do golla ni jomi mu ha jomi mu wel tani ke fu ya panike tu ene ohana deilu de dewal ka yettugol o ya fido ka to yo poto yo poti kara o yettali afala akunu abdan shakura wa zakahu fi hilmi fa qala subhana bil mu'minina raufun rahim ndero inde o do sifa ko sifa mo joni men herori o tekke o kinelado raufun rahim tunko min sifatillahi jalla wa ala o detti dum o kinala don ala sallallahu salaam raufur rahim o be hinno tobe o be yurna te de jurbe be wa takahu fi ilmi jomi wal lahdini de kagandal ko gandangal alda e kausi tunna nela don bay enen on arana wur na sahaba be sahaba en kan jodi do hanela do maki wo to ko sanadun muttasil ko heddi ko ala amal ti kala tay ko non ma wanano kono arde bawo do de ti ma ku wi ama ko nela do ma ti mo o walike ko addo to de akku de taw ko tawshi ko non ko kande ma ji du woni abtanan en sahab tanan ara ko min heddi ala amal ko anon jo men kad zakahu fi ilmi jo men o wi allamahu shadidul quwa ko tiduro dimana kelpudo woni ko ari jarni nela do ngala salatu salam woni aminul wahyi jibril alaihi salam wa zakahu fi khuluqi jonne ngawi wa inna kala ala khuluqin azim jonne ngawi nela do e jikku yini ko burungu mawnu de gumpe jogi ko ari non kana khuluquhu mada alquran dimana nga salam dama al akhlaqir rabbul فجمعت فقالت كان خلقه القرآن ونكلا يمرور ليلة كقرآن عند نلاد ورينون كلا حضور ليلة كقرآن عند نلاد وقتنون كلا جفك سفا منطاد عند نلاد وجوجنون كلا جفك مينياد عند نلاد ميدال بساد كان خلقه القرآن ونننن ثم أخبر عن منزلته في الملأ الأعلى جل وعلا عند رب العالمين وعند الملائكة المقربين فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي جل من تبارك وتعالى ملائكة ينفو من خمس دفين لارون عليه الصلاة والسلام الصلاة من الله جل وعلا على عبده ونكرمك يسد أبو العالية تماكري وفي جل من ويئيه نجول دوتو جيانه aray ko mantu gol moy tantu gol fi makko fil malaa'il aala ti jomi me wi malaa'ikaabe de ino juulu de do jiyaado aray ko istighfaruhum lahu intina me golde ti tawi jomi me wi jiyaado netto no juulu de do jiyaado ti babu aray ko addu'a'u lahu salatullahi ala abdihi sana'uhu fil malaa'il aala صلاة الملائكة على عبد الله الاستغفار له صلاة العبد على العبد الدعاء له عند جنهم يخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ويصلي عليهم كما تصير هذه الصلاة فبجول در لي فبطر ما بكاء قدوسي تبي كما كيري وعيقوسي قوتو يمون كلي كيين بسويه بنياما تبي أر نياما يو على حاجة نياما تنهي مهما حاري كما كيفالي يصلي ene don ko sallu go jula darde didi si on yamata ko karano barakallahu lakum fi ma ataytum wa fi ma baqaytum to noddo don nyar mi nyama ko mi hari allah subhanahu wa taala wala ngom barki wa si don ton kon heddi to si yes jomme wa dun kadi barki mi yelti arana yi don dar mi hari kandi dun no har nyaabe mi hari na fuye mo anda Kalau yang ini hari, itu nak zaman dihutuan atau nohani, nohani. Ada kau tu nak berasa tu nampu. Sebab tu mohon nama yang ni je. Tapi mo Allah aja yang ni je. Paliu sali, masyriwaya paliya doa. Ni hari kau doa. Eh? Apa tu doa? Ada kau doa wni tu. Barakallahu laka. Bima abai, bima abai. Aw barakallahu laka bima lika wa ahli. هو السنة فننوى ثم أمر أهل الأرض من المؤمنين بالصلاة والسلام عليه ليجتمع له الثناء من أهل السماء وأهل الأرض فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نجوني ميري كجل أنك كم مدوغا كجوني من الملكة وانت ردوغا كأه قلت لدوغا كنفوجهم يمري إن الله وملائكته يصلون على النبي نشك الورا إني نيند إعي بنيد كيو ترناني نلاد دوغا كا إيه جون من أرتي ليكا ولي أنا قد كنت انتبهكو يا أيها الذين آمنوا نجي آمات إيه واتلوا مؤتنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ene haray heddor to kadi nyinyore e ayibe e jaasingol ala man yusalli ala rasulillah ene ajula e do nelado aybinaabe jula e do mabbe yennaabe jula e do mabbe wada ko fewa mabbe tawtaway idan joni men holli moƴƴere nelado nden no huuɓiti ka kammu wano o yiiri non yo huuɓitu ka leydi ɓe wattiɗon wasallahi إنني أقول إنه لا يعرف قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا الرب الكريم العظيم العلي سبحانه وتعالى. وتجيهم أمر نلا درجة ما تجدون الماء تنال أنداكم وواتابيش لدنها أنداكم كروهاج كناجو من تبارك وتعالى. فيه دفترة الشمائل المحمدية للإمام الترمذي en yi jafete nelaado watana hara ko sellu de tabiti joomi me wi watani dum nelaado tayno hawli ha burti wiugol fandi may fiibe bayri nelaado on jeya ko be maaki ana sayyidu wala ibni adama wala fakhra dila bammen adam ha dargal tari kala rewdo do say ko hi adama ko min buri mo moccude yiteede ka joomi me wana manti ko joomi wi mi yeto yugol yasi na fi bedo ko jasere hore mu ka nelaɗon ɓe maaki ana awwalu man yanshaqqu anhu lqabru yawma alqiyama innama ummutal dangal ala addotoɗo lagimmaɗe ko tuma mi himmi mi dari fofinataamiɗo dari ana awwal ɓe maaki ana awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa'in nyande dargal si fow dekki joomi men lamdo ko fopp dekka warao inna ana almalik ana aljabbar ana almutakabbir aina muluku lard aina aljabbarun aina almutakabbirun wallahi goto manto sa ɗon honndu yakko mene hayɓe goto fow deƴƴey fala tasmau illa hamsa anantahi to goɗɗo ko ko ngoro ngaranno to do wiya tay majjindire famondire e dargal jo yang su ai kada ta yak de majje yau yadu mahallun la tara hatta atara du wana dumunde taragodo su ta jabade jama o kitto senjo haji bo ko honno dangal hiwirte ino dara dudu guluji cappande je ya maru dudu temete je 50 al fasala fi yawmin kana miqdaru 50 al fasala je guluji cappande je harakan nangal no mattimbe men ha hiddi jama no fubbo e lattere ko ko sacci do fu ke batago wido kunu garniendo kumbo na diendo kere ngi watado ngi rogi do kay batanto bala tasna yawm al qiyama illa hamsa kere honto de yeno le tan majjo dir ko won ayna be yata ke ngande dar le la ko be ma ci ko ci deki ko mi woni atto ko do pantu de kongol ngande dar ngal fewti na jalla wala kongala bayri ant dem na adama ya hante den na nafsi ko mi ardi kon mayoni men min tado ko annabi ibrahim annabi nuh ya hane den na nafsi annabi ibrahim nafsi annabi musa nafsi annabi isa nafsi akhi ko mo maja ta do inna min nafsi wa nalan den nyande ni se yi be sun en famo dirai qulul azmi min ar-rusul kullu wahidin minhum yaqulu nafsi nafsi ko be ne jori do na humo tu mosye anta dira ta mo kan nabi ibrahim potti annabi musa potti annabi isa dogi tan men adam wi patta ta ko e patta gol do ko hala tu bay tu hala hala na do ko su sapa ka de do yela do de maki ko mi atto do arbe su ya su ya ya allah subhanahu wa taala mi man kira mo man tore velore mo to banta kongolo en nam ya muhammad irfa ra'sak kal tu da wa sallu sabba no ki matati tanto akir ni mi wel tani kema lando lan kala ko fala da waran te hande se fan kala ko fala da mi neula dide ene no wodi andu do daraja nela do tina jobi min tigi se sen wari ka pesen tu se ba ki nyawa ma kadi ha fugati lutti na fugol aljanna ala ko ki to na fugol aljanna sina tuma min tori jomi am ne debinimo li yadkhula ahla aljanna aljanna sina to may ko kan nabi ala to ko yide mak ko tuma mi tafari sagore me yonatu aljanna o jomi ay amino ni yobe na ci go ko dilla ko kitira ko be ma ki ko min kadi atto to natu de aljanna nyande dangal ci tafere go ko tipaton awwal man yadkhulu aljanna ana awwal man yatruku bab aljanna ana تماكي فإذا سرق الباب فخازن الجنة رضوان ما نقول يبه تماكي شداري تكون في باب انجل رضوان يأي من هو يلا دم لباك محمد ابن عبد الله رضوان يأي أنت الذي أمرت ألا أفتح لأحد قبلك شي نلا تكون في رضوان يأكو هم يلا دمك محمد ابن عبد الله ridwan wiya ko anjoni an wi konkudo do wosina tuma natu datan wuddi kambo na nela do nata non o kayya tengan di ha kape kejji ka joni me sendo na ma te wai pesu de dum e wata pesu de dum ka te maji simi addi ke natu de mofte addi no den fu te maji nahnu aw akhirun al awwalun mofte addi den den fu daro to ranga al janna kutuma mofte anden nati ha gayni ko ita hona ka ton ha gayni mofte hetti ka den nata ko enen sakki ki kono ko enen attunto ese den andi valer be ay ko ene ti be wi wadu goddo dari ke da wi sa wadu dum dum da hani e ti sa de dum tamboni on e wa ka andu da qadar rasulillah hakki katan ko andi qadaruhu huwa alladhi rafa'a qadarahu ko andi daraja nela don tigi ko pantu do daraja mabbe on ko heji ko en neto to tun woni ko don se tawi tigi don khula to ko fala nen ko ngayo terne fu pa se njori ko do yo dugol ti nela do den way wolde dum do ha jangwa ni taw en harade hudditu de non yotarame ka kala wa ga inde sidu wa ta ga inde sidu khulasa ko fala den ko hetera den ko be fala ko sikkin tingol julde den e dina kan ko be fala ko ittugol julde den e dina kan ko be fala ko julde den wonu julde be anda dina e ittina fi dina be haja ka fi dina ko be fala fayri kambe on be naato ya yiite e ko be andi ko be mayri ni kambe tun wata be naato dum hika fala dum dan dum man ma ta'ala al kufr mo wi ma na kay al janna are ko mo darna ni hore makko na do tam mo jomi men darni o ko uddi da men afir al janna ne ko ha hedde ke gila mela do ne la damal gal be reewi kan kala mo jobbuda faawo nelaado neleede mo wona nelaado o toggeto naado e yiide onaado tamal jan arelentore allah subhanahu wa taala arkiten andugol haqqe nelaado on ceddine fi maɓɓe wallitoren diina maɓɓe kan wallen sunna maɓɓe on reenen ɓe kamɓe e diina maɓɓe kan sanndimahiɗen wuure waɗa ɗum kadi har hoodiraaɗum sabu makko o moƴƴina battane meɗen ndenga tanda e naatugol yiite o waɗa battane meɗen naatugol aljanna كما كان في هذا من ثواب فمن الله وحده وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته